وأجزأ إن قدم عام شر. نعم، الكلام هنا على البحث في مطابقة عمل الأجير للعقد. في هذا الفرع ذكر المصنف أنه لو قدم الأجير الحج عن العام المتفق عليه فإن ذلك لا يضر، لو أنهما اتفقا على أنه سيحج بعد 3 سنوات ولكنه حج في هذه السنة مثلا لم ينتظر، هل يعتبر هذا جائزا سائغا لا إشكال فيه؟ نعم. وقد تمسك أرباب هذا القول هنا بالقياس على الدين الأدمي إذا قدم قبل وقته فإنه يعتبر مؤدا، ثم إنه تفرغ به الذمة، وإذا تحقق هذا في الدين الأدمي فإن هذا الدين أيضا مثل ذاك بلا فرق، الدين المالي هذا مثله في الحكم. ويمكن أن يسار في نهاية البحث في هذا الفرع إلى الحديث النبوي الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال تلك المرأة حين سألته عن دين الحج على دين آدمي، قال رأيت إن كان على ذيك دين وكنت قد إلى آخر الحديث. إذن فهذا فرع صحيح والقياس فيه متين، أن فيه التعليل بعلة وردت على اللسان النبوي، إذن هذا هو الحكم هنا. فإن جادل مجادل في هذا المقام وأبدى اعتراضا وقال بأن هذا العقد كان فيه تأخير وقد يكون هذا مقصودا لهذا المستأجر، قد يكون له مقصد في ذلك العام الذي وقع الاتفاق عليه، وقد يكون من ذلك مثلا مصادفة الوقف ليوم الجمعة فعرفه، قيل بأن هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر لأن ما دام هذا قد خرج على هذا الذي ذكر وهو أنه من باب تقديم الدين فإن هذا الأمر وإن كان قد يلتفت إليه فإنه غير مؤثرين في هذا الحكم. نعم، قد تجادل فتقول بأن التأثير هو عندنا بين أنه مناسب للاعتبار، هذا الذي شرطه مناسب للاعتبار في فائدة الوقفة، هنا سيحلل الأمر كله فيصار في نهاية الأمر إلى أن محل النيابة إنما هي في الإنفاق والدعاء. وإذا انتهى الأمر إلى هذا القدر فحينئذ هذا الأمر حتى لو حصلت الوقفة في الجمعة فهذا لا ينفع هذا المستأجر بشيء. إذن فشرطه هنا ليس من الشرط النافع الذي يمكن أن يعتبر في العقد، هذا كله جهات أخرى في المسألة قد تثار فتناقش، ولكن منتهى القول في هذا أنه ما دام هذا الحكم قد خرج على أنه يساوي الدين الأدمي وأن السلامة قد حصلت في هذا القياس وأنه لم ترد عليه القوادح وأن الجامع واحد وغير ذلك من الأمور التي تشترط في القياس فإنه حينئذ يكون الفرع قد سليم. لكن باعتبارك أنك تتمرن على طرق الفقه والنظر فإنه يجب أن تختبر مثل هذه الفروع، تختبرها بأن هل تقبل القدح ولا تقبل القدح، والقدح معروف بأنه يرجع في نهاية الأمر إلى النقد والمعارضة، كان متعددا المفردات، مثلا يمكن أن تأتي مثلا بالكسر أو سلم الموجب أو تسليم الموجب أو ما شبه ذلك من وجوه النقد وما يسمى بالقدح، وتجرب هذه القوادح هل يمكن أن ترد على هذا القياس على هذه العلة. هذا نوع فقط من التداري من التكوين. وإن كان الفرع في نهاية الأمر مجتهد لا يلزمه شيء مجتهد الآن لا يلزمه أن تفرض عليه أنت أنه يرد على القاعدة لأنه لا يناظرك فقهه سليم. والسلطان إنما يكون في مثل هذه المباحث عند التناظر. أما الفقه المجتهد فقد نظر لنفسه وسلم له هذا الذي أتى به من القدح ومن الإبطال فبدا الحكم. متى يكون لك السلطان على الشخص في مثل هذا؟ إذا كنت تناظره. فحين تناظره يمكن حينئذ أن تسلط عليه القوادح، تأتيه بالقوادح وتسلطها على علته وتحاول أن تهدمها، أو تسلط له القوادح على أركان الأصل أو على شروط الأصل أو على شروط فيمكن. أما حينما يبني المجتهد الفقه وينتهي الأمر يبقى مذهبا. ولما كان هذا هو الحال كان هذا الذي سيأتي به الناظر في مثل هذا المقام هو يدرس الفقه إنما هو للتكوين فقط. أما المذهب صار مذهبا حتى لو قدحت فيه وأبديت نوعا من الاعتراض فهذا تنشئ مذهبا بجانبه فقط. أما المذهب لا يمكن أن تهدمه، المذهب هو ما كيتهدمش نهائيا يبقى مذهبا. هل توافقه أو تخالفه هذا أمر يعنيك. هل إذا أتيت بما ينقض هذا المذهب يعتبر منتقدا في واقع الأمر؟ لا، هو منتقد بالنسبة لك ويجب عليك أن لا تتبعه ويجب عليك أن تخالفه لأن الأدلة قضت بالمخالفة. أما هو من حيث هو تكون وسلم للناظر المجتهد ما يجب أن يسلم له في ذلك فثبت هذا المذهب واقفا. هذا نعم. هو في الحقيقة أن هذا الأمر هل يمكن أن نعتبر هذا الأمر مؤثران أو غير مؤثرين؟ لا بد أولا أن يكون هذا الأمر الذي ذكره أنه ينتفع بالدعاء يوم الجمعة وما شبه ذلك أن يكون هذا مما يمكن أن يدخل في العقد، أن يكون مما يمكن أن يكون العقد مما يقضي به، أو أن هذا الشيء لا علاقة له بالعقد. أن الانتفاع وعدم الانتفاع، وصول الدعاء عدم وصول الدعاء، هذه مسألة غيبية لا يمكن أن نعتبر بأنها من تمام العقد. نعم هو مضنة، ولكن كل المواضع الأخرى مضنة للاستجابة ولقبول الدعاء. إذن على كل حال لابد أن نقرب الوصف إلى أعيننا إلى أنظارنا، ثم بعد ذلك نسلط عليه النظر ليتحقق ما يمكن أن يدل عليه. بس فعلا إذا شرط عليه هذا العام الذي فيه حجة هل يمكن أن نعتبر ذلك لأنه لا بد لهذا الأجير أن يعتبره لأنه مما ينتفع به الميت؟ وهل هذا الانتفاع يمكن أن يكون معتبرا في العقد أو لا يعتبر؟ هذه مسألة ننظر فيها. هذا هو حكم هذا الفرع باختصار. ثم قال ترك الزيارة ورجع بقسطها. نعم، إذا ترك الزيارة تقدم أن ترك الزيارة لا يضر، وقد تبين وجه ذلك فيما سلف وهي أنها ليست من أفعال الحج، هي ليست من أفعال الحج ولا علاقة للزيارة بالحج من حيث هو. وإدراجها في الحج هذا مما قد يجادل فيه هذا الأجير، ولهذا زيادة في الحج ولا دخل للحج في ذلك. نعم قد يناقش المناقش أيضا مسألة الركوب على المقتاب وعلى المحمل، ولكن ما سبق أن ذكر هو أن ذلك داخل في الحج باعتباره من آلته أو من وسائله. هذا أمر سبق أن ذكرناه مرارا، لأن ذلك السفر إلى الحج يعتبر قربة باعتبار أنه وسيلة إلى الحج، وما دام أنه قربة فإنه قد تحق الوسيلة بالغاية، ولهذا تعطل الوسائل حكم الغايات في المرتبة وفي كذا إلى آخره. نعم، لهذا ورد في الحديث أن الذي يذهب بمركوب حرام ومال حرام وزاد حرام أن الملائكة ترد عليه، كما في الحديث أنه إذا قال كلاما فيه دعاء ترد له بضده، وفي الآخر تقول ارجع مأصورا غير مأجور الحديث. إذن فهذا السفر لما كان متعلقا بالتقرب إلى الله فهو وسيلة للحج فأعطي حكمه، أما بعد الفراغ من الحج فما علاقة الزيارة بالحج حتى نقول بأنه يجب أن يلتزم به؟ أن المستأجر عليه لهجة معينة ولا يدخل فيها إلا ما هو داخل في ماهيته. الزيارة لا علاقة لها بالحج، الزيارة شيء مخصوص منفصل تماما عن الواجبات وعن الأركان. ومن ثم فإنه لو تركه هذا الأجير لا شيء عليه، وهذا من باب تطبيق الحقائق الشرعية وإعطاء الوسيلة حكم الغاية، ولا بد أنه قد حكمت فيه الحقيقة الشرعية، وما دامت قد حكمت فيه الحقيقة الشرعية وأفضت إلى هذا الحكم وجب الالتزام بذلك. إذا كنت تحكم الحقيقة الشرعية في كل شيء من المعاملات ومن العبادة فيجب أيضا أن لا تنسى أن تنزلها في مثل هذه الفروع التي قد تلتبس عليك حالها. إن على وجه الاختصار أنه لو ترك الزيارة لا شيء عليه. حقيقة هنا جانب العاطفي والوجداني والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظمته في النفوس وهيبة ترك هذا الأمر عن عمدين إلى آخر ذلك قد يثير في الإنسان كثيرا من الاستنكار والاستهجان لهذا الفعل، لكن كل هذا لا يلزم أن يكون هذا من الحج. حتى لو نزلنا هذه الأشياء على هذا الشخص وقلنا بأنه فعل وأنه يتصف بكذا وبالغنا في تنزيل هذه الأمور عليه فلا يمكن أن يجعله هذا كله أن يجعلها الزيارة من الحج. وإذا كان هذا لا سبيل إلى إخلاص فالقاعدة التي تنزل أنه لا شيء عليه. هذا ما تلوح به هذه الصورة مقررة على وجه الفقه. الفرع الآخر وخالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت وإلا فلا. نعم، إذا كان قد خالف الإفراد الذي اتفق عليه وأتى بالتمتع أو أتى بالقران، في هذا الموضوع صورتان. الصورة الأولى أن يكون من وقع الاتفاق معه هو المستأجر، في هذه الحالة لا يتضر هذه المخالفة. وعللوا ذلك بأن الذي اتفق عليه الأجير والمستأجر قد حصل، لأن الحج مفردا مندرج في التمتع ومندرج في القران، إذ قصار الأمر في ذلك هو أنه زاد عليه، كمن لزمه المسح فغسل فقد أتى بما طلب منه وزيادة. هذا إذا كان هذا قد اتفق معه مع المستأجر. والموصي لم يقول إلا حج عني، هكذا قال، لم يذكر إفرادا ولا تمتعا ولا قرانا، قال حج عني فأطلق، فجاء المستأجر فقيد. وتقييد المستأجر هنا ما دامت الحقيقة قد حصلت في الخارج والاعتداء لم يحصل، هو علة البحث في هذا الشأن، فإنه لا شيء أعلم، هذا الأجير فقد أتى بما وجب عليه وانتهى الأمر. لكن إن كان الموصي هو الذي حدد نوع الحج فإن ذلك يعتبر مؤثرا. وقد سبق أن ذكر مقررا بأن لفظة الوصية تعين ذات العبادة، وأن الزيادة على ذلك أو النقص منه يزيل حقيقة ذلك الموصى به. إذا زيد على ذلك وقع النقص عليه فإن ذلك يعتبر إفسادا لما وقعت الوصية به، وكان ذلك الذي أتي به شيئا آخر جديدا غير الذي وقع الاتفاق عليه. هل تقول هل ألفاظ الوصي وصلت إلى هذه الدرجة؟ نعم، هكذا قرر جعلت معينة محددة وساء، وفي الوصية قد تلفي هذا قائما، لا يمكن أن يتساهل إلا فيما يعتبر تافها. أما إذا نظر في حقيقة الوصية وعينت صورة أو شيئا معينا فإنه يجب الوقوف عند ذلك، وإلا فإن هذا الشيء المتفق تلك وأتي به شيء آخر وبذلك يكون ضدا له. وكيف يكون القران ضدا للإفراد مع أنه مندرج فيه؟ نعم، يكون كذلك لأن الوصية حددت العبادة التي يصرف إليها المال كأنها حددت زيدان لفقره، فأن تعطي لزيد أن تعطي لعمر لشدة فقره أكثر من زيد هذا لا ينفعك. تعطي زيد لفقره لأنه فقير، هل لا فرأيت عمرا أشد منه فقرا فقلت خلاص نعطي لعمر أشد منه فقرا لأنه أشد فقرا، إخراج للوصية عن وجهها وعن عينها وذاتها. وكذلك أيضا لو قال لك اعطي زيدا لورعه هكذا، وأنت تعلم أن هذا هو متعلق هذه العبادة، فأعطيت لعمر الذي هو أشد منه ورعا أنك ترى أن فيه مزية، الوصية لم تنفذ. قد تقول حصلت الصدقة على تمام وجهها، ولكن التعيين من ماهية الوصية، هكذا يخرج هذا الفرع على هذا الأصل المعروف في ألفاظ الوصية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الفرع الآخر التمتع بقران أو عكسه، أو أنه اتفق على التمتع فأتى بالقران، أو أنه اتفق على القران فأتى بالتمتع. لابد أن نذكر هذه الصور لأن ضبطها واجب في هذا المقام حتى لا ينفلت منا الاستيعاب لهذه الصور، ثم النظر حينئذ في علل الأحكام التي تبنى عليها. المتفق عليه المنتقل إليه المتفق عليه هنا قلنا الإفراد، هذه الصورة الأولى. المنتقل إليه إما التمتع وإما القران، ما الحكم الذي قررناه في هذه المسألة؟ فيه صورتان. الصورة الأولى إذا كان الموصي كذا فالفرض، وإذا الخلاء المتفق عليه الثاني ما هو؟ التمتع. بماذا أتى؟ القران أو أو الإفراد. ثم القران بماذا أتى؟ أتى بالتمتع، تمتع أو الإفراد، أو هما معا. الصورة الثالثة هما معا، تمتع أو القران بماذا أتى؟ أتى بالإفراد. هذه هي الصور، عدوها. شوف كم هي، كم صورة كاينة؟ ها؟ 24. مازال ما وصلنا 24، خصنا بعدا نشوفوا شحال من صورة كاينة في الأصل، ثم تضربوا ثم تضربوا، كم؟ 10. عندنا الإفراد، تمتع، القران، تمتع أو القران. إذا نظرنا إلى المنتقل إليه، ما هو؟ الصورة الأولى الإفراد انتقل إلى التمتع، الصورة الثانية الإفراد انتقل إلى القران، الصورة الثانية التمتع انتقل إلى القران، أو انتقل. هنا ما كاينش هذا، لأن سبق سيأتي في الأخير، هذا ما كاينش، هذا سيأتي هنا، هذا غير موجود، هذا خطأ ولم ينبه عليه السادة العلماء. التمتع انتقل إلى القران، هنا القران انتقل إلى التمتع فقط، لأن الإفراد سيكون هنا. إذن واحد زد، اثنان زد، ثلاثة زد، زد خمسة، خمسة ستة. ما هو؟ ما هو السادس؟ التمتع إلى الإفراد أو القران إلى الإفراد. عندك الحق، تمتع إلى الإفراد ما درناش. عندك الحق، درناه. التمتع هذه صورة ثانية. نعم، إذن كم هنا من صورة؟ ستة. ستة الآن بس غير نخرج العدد ومن بعد نقرأ الصور، أليس كذلك؟ نضرب هذه الصور الآن في اثنين، ما هما؟ الموصي أو المستأجر. هذه الصورة، إذن هذه الصور الستة ينظر إلى من وقع الاتفاق معه، هل هو الموصي أو المستأجر. ستة في الموصي وستة في المستأجر، كم؟ 12. هات 12 نضربها الآن في المعين، العام المعين وغير المعين. 12 مضروبة في 2 كم؟ 24 الصورة. هذه الصورة الموجودة، أليس كذلك؟ الآن سننظر في الأحكام. هذه الصور، هذه الصور 12 بدأنا فقلنا إذا كان الإفراد هو الذي حصل وانتقل هذا إلى التمتع أو القران، فإن كان الموصي هو الذي أوصى فإنه يقع عدم الإزالة، عند إبطال. وإذا كان المستأجر هو الذي وقع الاتفاق معه، شو واحد يكتب هذا الشيء هنا؟ يكتب لنا هذا واحد، يكتب من من من من من من سيقوم؟ لا ما غاديش نعيط عليكم، نقول لك نوض، قالت نوض، اكتب تما هنا هنا اكتب الحكم، اكتب الحكم فوق، اكتب شيء كبير هكا، تشوف شويه مزيان. يلا دير، دير قدام هذا، دير قدامه حكماني، قلت حكماني زيد حكماني عدم الإزاي، إن كان الاتفاق مع الموصي دير، والصحة الحكم الثاني، والصحة إن وقع الاتفاق مع من؟ المستأجر. مع المستأجر. ده دابا تعمل لنا تما هادو شحال يديروا قدامهم. نعم. اذا هنا اذا كان الافراد وانتقل الى التمتع كان فيه من حكم حكمان، اذا كان الاتفاق مع المصيب واذا كان مع المستاجر قد قدمنا وجه ذلك. الثانيه ان يكون التمتع ان يكون ما اتفق عليه هو وانتقل الى القران كم فيه من حكم؟ دير هنا حكم واحد عدم الإزة، دير هنا عدم الإزة. هنا عدم الإزة. عدم الإزة. واضح؟ إذن يكون في الحكم في المسألة الأولى والباقي فيه عدم الإزاء. إذن تفضل في الفروع الآن وننزلها على ما هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وإلا بأن اشترطه الميت فلا يجزئ غير الإفراد كتمتع اشترط عليه فأتى بقران أو عكسه، أي اشترط عليه قران فتمتع، أو هما أي شرط عليه أحدهما أي التمتع أو القران فأتى بإفراد لم يجزي، وسواء كان الشرط فيما بعد الكاف من الميت أو غيره، فالصور 12 صورة، وسواء فيها عين العام أم لا فهي 24، أو خالف ميقاتا شرط عليه شرطه الميت أو غيره عين العام أم لا، وأحرم من ميقات آخر أو تجاوزه حلالا ثم أحرم بعده فلا يجزئه في الأربع صور. نعم. إذن الآن ذكر المصنف أن الصور التي انتهى إليها الأمر هي كم؟ 28، لأنه سندخل حينئذ في الاعتبار المخالفة في الميقات. إذن ضروري أن نكتب هذا الجدول، يظهر أنه لا بد منه ليرتسم في الأذهان حتى يظهر هذا الأمر. إذن الصورة الأولى ماذا فيها؟ الإفراد. ما الذي انتقل إليه؟ التمتع زيد أو القران. ما الحكم؟ الخلاف بين المصيب والمشتري، هذا تقدم ذكره. الثاني اهضروه، التمتع المتفق عليه هو إلى أين وقع الانتقال؟ القران. الصورة الثالثة القران. إلى أين وقع التنقل؟ التمتع. الرابع هما معا، شنو هما؟ التمتع أو القران. أين وقع الانتقال؟ الإفراد. مجموع الصور كم؟ 24. مجموع الصور هنا 6، معناها حتى 27، معناها غير 6. مجموع الصور كم؟ 6. 1، 2، 1، 2، 3، 30 ياك لغة قريش، 4، 5، 6، لأن فيها التمتع والقران، القران والتمتع إلى الإفراد والقران إلى الإفراد، 6. ثم ننظر الآن المتفق معه كم؟ 2، الموصي أو المستأجر. المستأجر كيدخل فيه حتى الوارث، كان سواء كان وليا أو وصيا أو كان وليا أو كان وارثا، ماشي مشكل. إذن 6 مضروبة في 2 كم؟ 12. 12 مضروب في تعيين العام وعدم تعيينه كم؟ 24 صورة. هذا ما يتعلق بالمخالفة في عين الحج. ننتقل الآن إلى المخالفة في الميقات. شحال من صور؟ فيه صورتان فقط. صورتان، الأولى مجاوزة الميقات المتفق عليه، الثانية شنو هي؟ مجاوزة الميقات أو مجاوزة الميقات الإحرام من غيرها. هذه الصورتان مضروبتان في تعيين وعدم التعيين. كم صور؟ أربعة زائد 24 كم؟ 28. هذه هي الصور التي حصلت في هذه المسألة. واضح؟ هذه الصور كما تقدم ذكر ذلك أن ليس فيها الخلاف إلا في الصورة الأولى. هذه الصورة الأولى فيها 8 صور سيأتي الحديث عنها. أما باقي الصور ما هو حكم هذا كله؟ عدم الإزاء. أما إذا خلف في الميقات يعني اتفق معه على أن يحرم بميقات، قالوا له لابد أن تحرم بالزحفة أو الأملام وما شبه ذلك، لكنه هو لم يفعل، ذهب وأحرم بميقات آخر، حكم هذا الحج أنه لا يجزئ، لأن الإحرام من صميم الحج ومن ذاته، فالمخالفة فيه مخالفة في عين المتفق عليه، عينه ذاته، ولذلك فإن هذا يعتبر قاضيا بعدم الإزاء. أي مخالفة؟ لا لا لا، لأن الميقات هذا المتفق عليه الذي صورت على هذا يعتبر غير متضمن للميقات الآخر، غير لم يتضمن للميقات الآخر. في باب الإفراد والتمتع أتى بما اتفق معه مع المستأجر وزيادة، هذا الميقات هذا الآن الذي أتى به لم يتضمن الميقات المتفق عليه حتى يقع التسوية مع الصورة الأولى، كيف تضمن؟ لذلك ليس فيه إلا هذا الذي حكم به وهو عدم الإزاء. واضح؟ جيد. وكذلك أيضا إذا كان لم يحرم من غيرها ولكنه تجاوزها، ذاك زوج الصور، إما أن يتجاوزها ذاهبا إلى ما سواها، وإما أن يكون لم يمر بها أصلا، لم يمر بذلك المكان أصلا بل مر من مكان آخر، صورت عليه مثلا أن يكون محرما من ميقة العراق، خلاص هو لم يذهب من ذلك، فذهب وسافر وجاء من جهة اليمن فأحرم به من يلملم، وهنا خالف ذلك الميقات كله، أو قد يكون مارا به ولكنه أحرم بغيره مما قد يقع في طريقه بوجه ما، مر في ذلك الميقات وذهب إلى ميقات آخر وأحرم منه، الحكم في كل هذا عدم الإجزاء مطلقا. احنا ما كنهضروش على ميقات قبل الميقات، تجاوزه أو أحرم في غيره، كنهضروش على القبلية، مازال الصورة القبلية ما ذكرناها شيء، عندنا غير بعض الصور ندندن حولها، أما هذه الصورة الخامسة هي مستثنات كما هو معروف في المذهب. إذن إذا كان قد جاوز الميقات مارا به ثم ذهب إلى ميقات في أمامه فأحرم منه تخطى الميقات متفق عليه، أو لم يكن قد مر بذلك الميقات أصلا ولا بتلك الجهة أصلا بل ترك تلك البلدة كلها واتجه إلى بلد آخر فأحرم من ميقات أهله، في هذه الحالة أيضا يكون هذا الحج غير مجزئ، لأن المتفق عليه هذا الذي ذكر من الإحرام الميقات من صميم هذا المعقود عليه فأخرجه عن عينه التي خصت بالوصية، وقد قدمنا ما يشير إلى أن تعيين الحقائق في العبادات كتعيين الأشخاص، تعيين هذه الأشياء كتعيين الأشخاص، إذا قال لك أعطيني زيد معنى أعطيني زيد، الصدقة الصدقة، وقد يكون الذي أعطيته أولى بالاعتبار عندك أنت، ولكن لما عين وجب أن يكون هذا الأمر ملزما به، فلا يجوز تخطيه ولا مخالفته. بين هذا الأمر. إذن خلاصة القول في هذا المقام أنه إذا كان قد تجاوز هذا الأمر فقد أتى بعبادة أخرى. أنا غادي ندخلوا هذا في الدماغ ديالنا، سندخلوا في الدماغ ديالنا هذا النوع من الاعتبار الفقهي، أنه رغم حج أتى بعبادة أخرى غير الحج. كأنك تقول له إنك لم تحج، كما تقول للذي أعطى عمرا وترك زيدا وهو الذي وقعت الوصية عليه أنت لم تتصدق، أنت لم تتصدق، لأن حقيقة الصدقة التي ارتبطت بها الوصية قد عدمت، أنت لم تتصدق، فجعل الحقيقة التي تكون في الوصية كالحقيقة الشرعية بلا فرق. هذا هو الذي يخرج عليه هذا الحكم الذي تقرر في هذا المقام كما ترى، هو بينه، أليس كذلك؟ زين. أما إذا كان أحرم من قبل ثم مر بتلك ذلك الميقات خلاص رأى أحرم وهو مار، لم يمر فيه إلا وهو محرم، وما دام قد مر محرما في ذلك المكان فإنهم قد اعتبروا حصول الصفة التي هي متعلق الحكم وهي الإحرام، لأن ماذا سيكون عليه لو أحرم من ذلك الميقات؟ سيكون محرما، وإذا أحرم من قبل ومر بذلك المكان فقد كان محرما، فما الفرق؟ هذا هو مستندهم في هذا الحكم. إذا أحرم بذلك المكان سيقوم به الإحرام مارا منه إلى الحج، وإذا جاء وقد أحرم من ميقات وقع من قبله فقد مر بذلك المكان محرما. إذن ما معنى قول هذا أحرم من ذلك المكان؟ لا تمر بذلك المكان إلا وأنت محرم. إذن فالظرفية هنا لعينها لم يروها إلا وصفا طرديا. حلل الصورة وانظر، لأن الآن هنا عندك تنقيح المناط، عندك تنقيح المناط في هذا الفرع، وهو أنك غادي تقول مثلا إما أن يتعلق هذا الحكم بعين المكان، وإما أن يتعلق بالاتصاف بالصفة التي هي متعلق الحكم. أنا غادي ندير ما يسمى بالصبر والتقسيم، نزلوا هنا فتلغي العينية المكان وتبقي الصفة المناسبة للاعتبار وهي الإحرام. نعم قلبك قد ينجذب إلى التعيين، لكنه واش هو مناسب؟ عرفنا بأن القبيل يقول لا سيدي عين لي على خلفه، راه داك التعيين خص تكون فيه المناسبة للاعتبار، خص تكون فيه شي مناسبة لكي يكون مقبولا تعليق الحكم به، وهذا عمل فقه اجتهادي. وإذا كان قد انقدح في قلبك أنت أن تلاحظ التعيين وعندك عليه دليل وبينة خلاص هذا أمر يعنيك، لكن إذا نظرنا مثلا إلى هذا التعيين تعيين المكان فإما أن يكون ما هو متعلق الحكم هو التلبس بالإحرام، هذا هو الذي يكون الآن معتبرا كان هو الذي وقعت الوصية عليه، أو قد يكون هو الإحرام من عين المكان فتكون النكتة متعلقة بالمكان، فيقال ما فائدة تعليق هذا بالمكان؟ المكان أصلا لا علاقة له بأي مصلحة بأي فائدة زائدة، التلبس بالإحرام في ذلك المكان لكونه ميقات الإحرام هو متعلق الحكم، ها أنا قد أحرمت ومررت به فحصل لي الذي وقع الاتفاق عليه، وحينئذ يقع الصبر والتقسيم في المقام، والمسألة فيها تنقيح المناط بعد ظهور علته. بعد تحقيق المناط بعد تنقيحه، ولكن في التنقيح ماشي أنه لن يلاحظ الإنسان التعيين. أقول لك في مرحلة التنقيح أنا لا يبدو لي أن ترك التعيين هنا أن التعيين هنا طردي، ولكن يجب أن يبدو وجه المناسبة. فهموا جيدا، إذا أتى شخص وقيل له بأننا نظرنا في هذا الموضوع واستعملنا الصبر والتقسيم فقسمنا الصفات التي في الموضوع إلى صفتين أو ثلاث أو 24، يمكن اكتشاف في الصفات التي في هذا المقام. فنظرنا في هذه الصفات كلها فوجدناها صفات غير مناسبة، أي أنها صفات طردية، بمعنى أنها لا تناسب الحكم، كما تفعل أنت مثلا، كما تفعل في أحاديث تستعمل فيها تحقيق المناط كي دائما بالحديث المعروف باش تقرب المسألة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أعرابي، جاء أعرابي ينتف شعره، يضرب صدره، يقول أهلكت وهلكت، شنو هذه الصفات هذه؟ فقال للنفس ماذا؟ قال وقعت أهلي في رمضان. قال أعتق رقبته. واش دابا غادي نمشي وحنا نقولوا نعتبر الأعرابي داخل في الحكم، ونعتبر ينتف شعره داخل في الحكم، ونعتبر يضرب صدره داخل في الحكم، ونعتبر أنه جاء في نهاية رمضان بأنه دخل في الحكم، ونعتبر الزمان بأنه دخل في الحكم، ونعتبر المكان؟ لا، هذه صفات طردية ما لهاش علاقة بالحكم. الحكم يبدأ، المناط يبدأ عند قوله ماذاك؟ قال وقعت علي في رمضان. يلا بدينا في المناط، يلا لقينا المناط، عاد أعتق يترتب عليه. أما هذاك ينتف ويضرب وجهك، هذا ما تعلق نهائيا. واحتاجك أهلي الآن، وشو اعتبر؟ لا يعتبر. قد يجروا أهلي مليوح في جانب، وقد يتبسلوا وقع فعل بوحد، بمعنى أنه حتى لو وقع في شيء آخر من غير الأهل فالحكم واحد. مثلا أنه وقع في الأماء، ولا وقع في فساد، أهلي سيروا، لأنه ليس فيه وصف مناسب يتعلق بالحكم، ما عنده الصفة. وهكذا تفعل هنا، لما قيل لك بأن هذا الشخص أوصى بالميقات ستستغل نفس الطريقة، ستنظر إلى الأوصاف الموجودة في هذه الوصية، فتجد أن الذي يناسب أن يتعلق بالحكم هو التلبس بالإحرام لأنه القربة. ولما كان هذا هو الحال، الحق من كان أحرم من قبل بمن أحرم في ذلك المكان بعينه. تأمل وانظر في مثل هذا، فهو من مواضع تنزيل القواعد الأصولية، فإنه ما لم يكن من تكون القواعد الأصولية قد نزلت في مثل هذه الفروع مع اشتداد الرغبة في معرفة الأسس، فإن القواعد الأصولية لا يمكن أن تستفيد منها وهي مجردة من التنزيل. التفايدة أن عندما تقرأ في كتب الأصول بالتجريد تقرأ معارف جافة، وعندما تنزلها في مواقع الاختلاف وفي تعارض المناطات تستفيد، ويكون نور تلك القواعد حينئذ نافعا لك في معرفة ما تشبه ما تشتاق إليه، وأن تعرف المآخذ. نعم، لذلك فيجب أن تستدعى تلك الأمور كلها التي في علم الأصول في جميع مواقع النظر حتى تنزل ليستفاد منها، فذاك هو الطريق الأسلم في استيعابها والاستفادة منها، وإلا فإنك لن تستفيد منها أبدا، وخاصة إذا نزلتها أنت بنفسك ونظرت فيها وعملت فيها النظر وأتعبت نظرك وكددت فيه فكرك، فحينئذ تتحس بأنك لك تدير في حاجة، حتى لو أنه مثلا لم تصب وبدا لك بأنه قد اختل عندك ميزان النظر، وأن أفلتت منك جملة من الأمور التي كان يجب أن تعتبرها نظرا لضعف نظرك أن تستحضرها، فإن هذا لا يضر، لأنك لا تفتي الناس، لست مفتيا، إنما أنت متعلم. بذلك فاستدعاء مثل هذه القواعد في مثل هذه المقامات أمر واجب ولا بد منه، وإلا فمتى سيمكن أن نستفيد من هذا العلم الذي هو قوام هذه المادة التي ندرسها، هي قوامها بها تصحح. فإذا ما أزيلت منه بقي بلا معنى، بقي ألفاظا جفة. ولذلك الناس ينفرون من الفقه، الناس ينفرون من درس الفقه بسبب أنه لم يرتبط بهذه المادة العلمية التي تبين لك الجهد العلمي المبذول من أجل أن يصلك ذلك الفرع. الفرع أخرج بعد محنة شديدة. إذن خلاصة الكلام أنه إذا أتى بهذا الذي ذكر فبآية أحرم قبل أن يدخل في الميقات، فقد أتى بالصفة التي هي متعلق الوصية والتلبس بالإحرام. هذا ما يمكن أن يخرج عليه هذا الفرع. هل يمكن أن يخرج هذا الإجزاء عن المشقة الزائدة التي حصلت قبل الميقات؟ لا لا، كل هذا غناء لا يلتفت إليه. الذي أدى إلى الإجزاء هو حصول الموصى به وهو التلبس بالإحرام، لكن لكي تزيل التعلق بعين المكان وتبقي الإحرام هو متعلق الوصية، هذا هو محل الاجتهاد. أن عندك هنا صفة أزلتها وصفة أثبتها، إذا هذا يحتاج إلى ما يسمى به تنقيح المناط بعد تحقيق المناط بعد تنقيح المناط في هذا المكان وحده، وهذا شرط لا بد منه في مثل هذه الفرع بلا نساء. نعم. لا لا، هو الان هو دابا هذا السيد اوصى بماذا؟ اوصى بقربه، اوصى بامر تعبدي، لكن ما هو؟ واش هو التلبس بالاحرام ولا التلبس بالاحرام من المكان؟ المكان ما عندوش دخل، ما عندوش دخل، ما عندوش حتى شي تاثير في العباده. سنتك ما قد يلتفت اليه باعتبار هذا الذي ذكرناه انه وصف طردي، لكن لا ينبغي لك ان تظن بأن المجتهدين في مثل هذه المواضع، لأن هذا الشيء واجب شرعي، أرى هذه الأمور أرى ماشي العلماء كيمشيو لها بخاطرهم، أرى خصهم يضبطوا الفقه في المواضع. لكن سيقول لك لا سيدي، كاع نحن ما نحتاج هذا الأمر هذا، بل يحتاج إليه ولا بد من إخراجه، وإلا فبما سنضبط الحكم؟ بدا سنضبط محل الحكم، لماذا سنضبطه؟ إذا خلاصة الكلام هذا هو مجرى النظر في هذه المسألة. نعم. قوله وأحرم، قوله أو تجاوزه حلالا ثم أحرم بعده، أي بخلاف إحرامه قبله، فإنه يجزئه كما قال سند، لأنه يمر على ذلك المشترك محرما. نعم. قال رحمه الله: ومثل الشرط إذا تعين حال الإطلاق كما استظهره بعضهم، فالصور 28، أربعة منها تجزئ، وهي ما إذا اشترط عليه غير الميت الإفراد فخالف لقران أو تمتع، عين العام أو لا. وأربعة وعشرون لا تجزئ، أشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله. نعم. إذن ندخل البطلان ثم ننتقل إلى الفسخ. ندخل في الفسخ ديال الحاج والأجرة وهذه الأمور هذه. إذن الآن قلنا بأن عدد الصور كم؟ 28. كلها فيها عدم إلا أربعة فقط. ما هي؟ إذا اشترط عليه المستأجر الإفراد فتمتع أو قرن، ثم سواء كان العام معينا أو غير معين، هذه الصور التي فيها الإجزاء فقط، والباقي 24 التي كلها قد مضت فيها عدم الإجزاء. إذن عرفنا الآن المطلب الأول وهو حكم الحج، كذلك هذا هو. ننتقل الآن إلى المطلب الثاني، وهو ماذا سيحدث لتلك الأسرة لذلك العقد، هل سيفسخ أو يبقى؟ الحج حكم على 24 صورة منه بأنها قد انسحب عليها البطلان، وأن أربعة فقط هي التي بقي فيها الإجزاء. ماذا سيكون حكم ذلك العقد؟ هل هو أيضا يعتبر منفسخا أو يصار في حقه إلى التفصيل، بحيث يكون بعض الإزارة منفسخة وبعض منها ما زال قائما وباقيا؟ هذا هو. قال رحمه الله: وحيث قلنا بعدم الإجزاء في المسائل السابقة فسخت الإجارة فيها بلاغا أو ضمانا إن عين العام ورد المال. وقوله أو عجم معقوف على نعم نبدأ بهذه الصورة الأولى اللي فيها الآن إبطاله ماذا؟ العقد. الحج عرفنا بأنه قد بطل في 24. هل الأجرة التي وقع عليها العقد في هذه الصور 24 أيضا كلها منفسخة أم أنه يصار في ذلك إلى التفصيل؟ الذي تقرر هو أن ما يفسخ من هذه العقود هي نصف تلك العقود السابقة فيما سلف، العقود السالفة كم العقود التي قلنا بأنها إذا خلفت في القران في التمتع في الإفراد كم هي؟ 24. 12 منها تتعلق بالعام المعين و12 منها تتعلق بغير معين. اكتب هذا ثم انظر إلى ما تحت العام المعين واحكم عليه بفسخ. خلاص هكذا يمكن أن تكتب هكذا، هذا الشيء ممسوح. يمكن أن تكتب هكذا فتقول: الإزارة في المعين، الإزارة في زمان غير معين. هنا ستكتب تحت هذا البطلان، وهنا ستكتب الاستمرار. فيش الإزاء هنا، في الاستمرار، استمرار في الإزارة. هو في تسمية من؟ في الغير المعين. ها؟ في غير المعين. في شون؟ بعضه يفسخ وبعضه يستمر. من؟ الأجير. هكذا واحد الأجير، وعلى من نتكلم الآن؟ في غير المعين في تفصيل. نعم 12 في المعين هذا في الفسخ، وفي غير المعين سنكتب فيه ماذا؟ الاستمرار. ثم ننظر في الصور المستثنات، عاد كنديروا الصور المستثنات، الأصل فيه هو الاستمرار والبطلان في كل ما هو معين. نعم ماذا تفعل أنت هناك؟ هل تكتب البطلان وعدم البطلان أم تكتب التفاصيل؟ إذن قلنا هذا هو الحكم، إذن 12 منها باطلة، والحكم الذي في غير المعين ما هو؟ هو الاستمرار. هكذا يبنى الكلام. ثم ننظر حينئذ هل توجد المستثنيات في هذا الذي قلنا فيه بالاستمرار أم لا؟ في تفصيل؟ نعم في تفصيل؟ اكتبوا لنا التفاصيل. ثم قولوا لنا إلى ماذا يستند هذا؟ قلنا بأن الأجرة تنفسخ إذا كان ماذا؟ العام معينا. إذا كان العام معينا كم من صورة تقع تحت هذه الترجمة؟ 12 صورة. الإفراد في عام غير معين، قران في عام غير معين، تمتع في غير معين، انتقل إلى الإفراد، انتقل إلى التمتع والإفراد، التمتع والقران في الإفراد إلى آخر ما ذكر. هذا كله واضح قد قدمنا، فلا حاجة إلى اجتراره. نقضي في هذه الصورة كلها بالبطلان. ياك البطلان أن يفسخ العقد، ويقولون انفساخ أحسن حتى لا نبتعد شيئا ما. إذا كان الزمن غير معين ما الحكم؟ الاستمرار هو الحكم. هل توجد هنا صور مستثنات؟ تسعة مستثنات. ما هي هذه المستثنيات؟ قولوها. إذا شرط عليه، ما هي الصور المستثنات التي تستثنى من الاستمرار؟ قولها نشوفها. إذا شرط عليه التمتع وقارنه، إذا شرط عليه هل أنت ضابط لما تقول أم لا؟ نعم. أصدقت ما تقول ولا ما ضبش؟ أصدقت بأن هذه التسعود ديال الصور هي التي فيها البطلان ولا فيها الاستمرار؟ أصدقت الاستمرار ولا ضبط البطلان؟ كان البطلان استمرار في التسعود؟ الاستمرار في ثلاثة. ولا البطلان في ثلاثة؟ واش الاستمرار كان في ثلاثة ولا في التسعود؟ ماذا عندك أنت هناك؟ وأشار إلى ثلاثة لا تدخل فيها بقول. زيد شنو هي؟ أعيد هذيك راه مستثنات من عموم المعين. هذاك مستثنات من عموم المعين. نعم قول شنو كاين تما؟ قال رحمه الله وقوله أو علم معطوف على مقدر أي مع الناس حنا ما نديرو قرأ علينا النص ديال الدردير حتى نشوفوا الدردير شنو قال. عاد تنطق زيد. وقوله أو عدم معطوف على مقدر أي إن خالف الأجير ما شرط عليه أو عدم أي الحج بأن فاته بعد الإحرام لمرض أو صد أو خطأ عدد كما أشرنا له فيما تقدم عند قوله أو أحرم ومرض ويحتمل أن يكون فاعل عدم الأجير أي عدم الأجير أي بموت أو كفر أو جنون وإنما جعلناه معطوفا على مقدر لا على عين لأن تعيين العام مشروط في العدم أيضا فقوله وفسخت إن عين شامل لاثنتي عشرة صورة أيوة من الأربعة والعشرين فسخت زيد إن عين فقوله وفسخت إن عين شامل لاثنتي عشرة صورة نعم زيد من الأربعة والعشرين وقوله أو عدم شامل لثلاث صور على أن فاعل عدم هو الحج أو الأجير هي خارجة عن الأربعة والعشرين أتى بها تتميما للفائدة وفي نسخة وعدم بالواو فينبغي أن يكون الضمير في عدم عائدا على الحج وعدم الحج المشترط إما بمخالفة الأجير وإما بالفوات فيشمل الخمس عشرة صورة زي كمس وقوله كغيره وقرن معناه كما تفسخ الإجارة في غير العام المعين إذا خالف ما شرطه عليه الميت من إفراد أو ما شرطه عليه الميت أو غيره من تمتع وقران فهذه ثلاث صور ومثلها في الفسخ ما إذا شرط عليه القران أو التمتع من الميت أو غيره فأفرد وهذه أربعة فلو قال المصنف أو لم يعين وقرن أو أفرد لشمل السبعة بإضاء وأشار بقوله أو صرفه لنفسه إلى أنه إن أحرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجزع واحد منهما هذا خروج عما نحفي أولا في هذا المكان يوجد نوع من التدخل لابد من أن نبينه كنا نتحدث عما كان معينا ثم قلنا بأنه ينفسخ فيه العقد أليس كذلك أدرس لنا هنا المصنف أمورا خارج ما نحن فيه وزادها هنا على هالتنص وهي عزم الحج أو عزم الأجير إذا قلنا عزم الحج فيه ثلاثة صور ما هي الصد المرض الخطأ في العدد هذا سبق أن ذكر وأجاء به وأتى به مرة أخرى هنا أو عدم الأجير بأن جن أو مات أو كفر ثلاثة الصور هذه زادها المصنف هنا وهي خارجة عما فيه الكلام لكن لا بأس إذا نظرنا في هذه الصور ثلاثة أنه فات الحج بالصد أو فات بالمرض أو فات بالموت ما الذي يقع؟ ما بالصد أو المرض أو الخطأ في العدد ما الذي يقع تفسخ الإزارة هذه الثلاثة إذا زدناها الاثناش كم 15 فتحصل عندنا أن مجموع ما فيه البطلان كم 15 بقي الآن ما فيه الاستمرار كم شحال فيه الاستمرار شحال فيه الفسخ حتى في هذه التي لم غير المعين غير المعين كم في هذا الاستمرار؟ قولوا ثلاثة في هذا الاستمرار ما هي؟ ولا أربعة؟ ثلاثة في أربعة نعم الأولى ما هي؟ مشارطة الميت الإفراد وسادة المعين ولا غير المعين؟ بغير المعين. زيد إن شرط ماذا؟ إن شرط عليه الميت الإفراد. ثم تمتع. هي. أو شرط عليه هو أو غيره القران فخالف وتمتع. تمتع. ثم الرابعة. ما هي الرابعة؟ ما هي السورة الرابعة؟ عندنا ثلاثة. ما هي السورة الرابعة؟ أليس عندكم مصحف هناك؟ أليس كتاب؟ ما هي السورة الرابعة هنا؟ ليس توجد رابعة؟ تأكدوا. ألا يوجد عندكم سورة رابعة هنا؟ الذي فيها الاستمرار؟ قال وأشار إلى ثلاثة لا فسخ فيها بقوله وأعاد الأجيال. قرأ النص كامل. قال رحمه الله وأشار إلى ثلاثة لا فسخ فيها بقوله وأعاد الأجير الحج في عام قابل ولا تفسخ الإجارة إن شرط عليه الميت الإفراد أو شرط عليه هو أو غيره القران فخالف وتمتع لأن عداءه ظاهر يمكن الاطلاع عليه بخلاف القران. ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو خالف الميقات المشترط إلى غيره في غير العام المعين أنه لا يفسخ ويجب عليه العود في قابل سواء شرطه عليه الموصي أو المستأجر. إذن هذه الخلاف فيه ماذا؟ إذن هذه أربعة يبقى فيها العقد. أربعة. إذن هذه الأربعة هي التي يبقى فيها ماذا؟ العقد. أليس كذلك؟ استمر العقد وما سوى ذلك فإنه يقع فيه الفسخ. إذن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التحرير، لكن الآن الذي حررناه هو أن مجموع ما فيه البطلان كم؟ 15. أليس كذلك؟ 15 صورة. وما بقي فإننا سنخصص له إن شاء الله الكلام الذي سيأتي وسنبين أن الاستمرار هو الأصل في غير المعين وأن ما يكون خلاف ذلك هو المستثنى. نكتفي بهذا.